السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم إخواني أخواتي، بارك الله فيكم ولكم ونفعكم ونفع بكم. تكلمنا في الحلقة السابقة عن الحصن المنيع، وذكرنا أن هذا الحصن المنيع من دخله أمن واطمأن، ومن لم يدخله خاب وخسر. نعم، الأمر كذلك. كلنا يعلم أن الله تبارك وتعالى أنزل التوراة والإنجيل، ولكنه سبحانه وتعالى لم يتعهد بحفظهما، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. لكنهم لم يحفظوا كتاب الله تبارك وتعالى، بل حرفوه وبدلوه وغيروه، وكذا الأمر بالنسبة لأهل الإنجيل. فلما أنزل الله تبارك وتعالى كتابه العزيز على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم تعهد بحفظه، فقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولكن الله تبارك وتعالى لما تعهد بحفظ هذا الكتاب العظيم، وتعهد كذلك بحفظ الدين بشكل عام، حفظ سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جعل الله تبارك وتعالى لكل شيء سببا، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه. فالذي كان أن الله تعهد بحفظ هذا الدين، بحفظ الكتاب، بحفظ السنة، فلذلك جعل سببا لذلك، وهذا السبب هو الإسناد، الإسناد الذي به حفظ الله لنا الكتابة، الإسناد الذي به حفظ الله لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الإسناد الذي نتحكم إليه في قراءتنا لتاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فاصل قليل ثم بعد ذلك نعود إليكم. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حفظة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ذكرنا أن الله تبارك وتعالى حفظ لنا هذا الدين بسبب، ألا وهو الإسناد. ولما رأت هذه الأمة بعلمائها وكبرائها أهمية الإسناد، اعتنت به اعتناء عظيما جدا، فارتاح سلفنا الصالح في قراءتهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتاحوا كذلك في قراءتهم لتاريخ هذه الأمة، وذلك بعنايتهم بالإسناد. فالإسناد من الدين، كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى، وقال غيره كذلك: إن هذا الإسناد حصن منيع من دخله أمن. ابن سيرين رحمه الله تعالى، وهو من العلماء المتقدمين من كبار التابعين رحمه الله تبارك وتعالى، يقول ابن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فلا يؤخذ حديثهم. وهذه الفتنة التي ذكرها ابن سيرين رحمه الله تبارك وتعالى، ذكر أكثر أهل العلم أنها مقتل عثمان رضي الله عنه، إنها أشهر فتنة وأكبر فتنة وقعت في ذلك الزمان. فالقصد أن الإسناد كما قال ابن سيرين صاروا يسألون عنه في بدايات الأمور. أتي بزنديق، والزنديق هو الكافر المفرط في الكفر. هذا الزنديق أتي به إلى هارون الرشيد، واتهم هذا الزنديق بوضع أحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يكذب، يأتي بأسانيد ملفقة ثم يضعها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فحكم عليه، ولعله أتى بأمور أخرى. المهم أن الخليفة هارون الرشيد حكم عليه بالقتل. قال هذا الزنديق لهارون: وماذا تفعل بألفي حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال. يعني كيف تتخلص من هذه الأحاديث إذا قتلتني؟ فقال له هارون الرشيد بكل ثقة: عندي عبد الله بن المبارك وأبو إسحاق الفزاري ينخلانها نخلا، أي أن علماء المسلمين يستطيعون أن يعرفوا هذه الأسانيد الضعيفة الباطلة، ثم بعد ذلك يظهرون هذا الأمر للناس. ويقول سفيان الثوري رحمه الله تبارك وتعالى: لو كذب رجل في الليل في أقصى المغرب لأصبح وقد فضح في المشرق، إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله تبارك وتعالى حافظ هذا الدين. الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى سئل عن رجل يقوم الليل، صوروا يقوم الليل لا يفتر، يصلي الليل، وآخر يتكلم في الرجال، أيهما أفضل، هذا الذي يقوم الليل أو هذا الذي يتكلم في الرجال؟ فماذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ قال: وقدم الذي يتكلم في الرجال. ترى لماذا؟ قال أهل العلم: الذي يقوم الليل إنما يستفيد هو، فنفعه له، نفعه لنفسه. أما الذي يتكلم في الرجال ويدافع عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينافح عنها ويرد عنها الباطل، هذا نفعه متعدي، يتعدى نفعه إلى الناس، يستفيد الناس منه، بينما الأول لم يستفد إلا هو. وكان شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى يقول: تعالوا نغتاب في الله. كيف تعالوا نغتاب في الله؟ الغيبة الأصل فيها أنها محرمة، ولكنها تباح في ستة أمور ذكرها أهل العلم، ومن أراد أن يرجع إليها فليرجع، ذكرها الإمام النووي في رياض الصالحين، وذكرها غيره من أهل العلم في كتبهم. من ضمن هذه الأمور التي تجوز فيها الغيبة الكلام في الرجال، الكلام في الرجال. عندما نقول مثلا، عندما تكلمنا نحن في لوط بن يحيى، لو جاءنا رجل وقال اغتبته، نقول: لا، دافعت عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دافعت عن دين الله جل وعلا. هذه غيبة جائزة، وهي الكلام في الرجال لفضحهم وبيان عورهم، ليحذر الناس أحاديثهم. غيبة صحيح غيبة، ولكنها غيبة جائزة، غيبة مباحة، بل هي مستحبة وقد تكون واجبة أحيانا. يقول ابن المبارك: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. لولا الإسناد، إذا لم يكن هناك حصن، إذا لم يكن هناك مانع يمنع الناس، لكان من شاء يقول ما شاء، من الذي يحاسبه؟ من الذي يعرف صدقه من كذبه إذا لم تكن هذه القاعدة العظيمة موجودة عند أهل السنة؟ ولله الحمد والمنة. وإذا نص ابن المبارك أن الإسناد من الدين. حماد بن زيد يقول: كلمنا شعبة أن يكف عن بعض الناس، وهو أبان بن أبي عياش. أبان بن أبي عياش أبوه أو جده عياش بن ربيع صحابي، فقالوا لشعبة: كف عن أبان. وذلك أن أبان بن أبي عياش متهم بالكذب، فقالوا لشعبة، وشعبة يتكلم فيه وينما جلس، أينما جلس في مجلس تكلم فيه، فقالوا له: كف عنه، لي يعني مكانة جده على الأقل، يعني ارحمه لأجل هذا. فقال شعبة: نعم أكف عنه، رجل كبير في السن وله يعني منزلة، أقصد كأسرة، فكف عنه. فقال شعبة: نعم أكف عنه، بشرط أن يكفه عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأكاذيب. فسكت شعبة فترة، ثم لما كانوا في جنازة صاح شعبة من بعيد: يا أبا إسماعيل، يريد حماد بن زيد، لأن حماد بن زيد هو الذي قال له كف عن أبان. فصاح شعبة بين الناس، ونادى حماد بن زيد فقال يا أبا إسماعيل إني قد رجعت عن ذاك، لن أكف سأتكلم في أبان بن أبي عياش، لن أكف إني قد رجعت عن ذاك لا يحل الكف عنه لأن الأمر دين. ناس ينظرون هذه النظرة إلى المسألة يعطونها قدرها ويعطون حقها، الأمر دين ليست فوضى، ولذلك قال لن أكف عنه، ولذا أصر واستمر شعبة رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ومن الوسائل التي استخدمها أهل العلم لمعرفة الكذابين أنهم استخدموا علم الوفيات، هذه ترى لا توجد في أي مذهب ولا أي دين، لا توجد إلا عند أهل السنة ولله الحمد والمنة. استخدموا علم الوفيات، يعرفون فلان متى توفي وأين توفي ومتى ولد والدول التي زارها والناس الذين درس عليهم والتلاميذه الذين أخذوا عنه، يعني يعرفون عن كل شخص تقريبا كل صغيرة وكبيرة تخص علم الحديث أو تخص العلم الذي ينقله هذا الرجل. مثال على ذلك ما وقع لرجل دخل الشام فاجتمع إليه أهل الشام فصار يحدثهم، حدثنا شيخكم الرجل الصالح ويذكر حديثا، حدثنا شيخكم الرجل الصالح ويذكر حديثا، حدثنا شيخكم الرجل الصالح ويذكر حديثا. عندها قال له أحدهم تعال من شيخنا الرجل الصالح هذا الذي تحدث عنه؟ فقال خالد بن معدان، وخالد بن معدان من علماء الشام. فقال له هذا السائل قال متى رأيته وأين؟ يعني أنت تحدث عنه سمعت منه متى رأيته وأين؟ قال رأيته في غزو أفريقيا. طيب أين أو متى؟ قال سنة كذا. فالتفت الرجل إلى أصحابه وقال أمحوا ما كتبتم، كل اللي كتبتوه هذا باطل، أمحوا ما كتبتم. فخالد بن معدان ما غزا جهة أفريقيا أبدا، ثم هو توفي قبل أن تلقاه بسنتين فظهر كذب هذا الرجل. فجعلوا علم الوفيات هذا من أهم الأمور التي يعرفون بها الحق من الباطل. الخطيب البغدادي رحمه الله تبارك وتعالى، الخطيب البغدادي في زمنه وهو في القرن الخامس الهجري توفي 463 من الهجرة، جاء مجموعة من اليهود إلى خليفة المسلمين خليفة العباسي في ذلك الوقت وجاءوه بكتاب، مفاد هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقط الجزية عن يهود خيبر، ما عليهم جزية مستثنون من الجزية، وعليها ختم النبي صلى الله عليه وسلم فيها شهود وفيها كل شيء. فلما أتي الخطيب البغدادي أو استدعى الخليفة الخطيب البغدادي قال تعال انظر هذا الكتاب ما رأيك فيه، وهذا دليل أن الخلفاء كانوا يرجعون إلى أهل العلم. فنظر الخطيب البغدادي في الكتاب ثم أغلق وقال هذا كذب، هذا كذب. فاستغرب اليهود واستغرب الخليفة بما قلت إنه كذب، يعني على أي أساس بنيت هذا الكلام، لما قلت إنه كذب؟ قال الشهود في هذا الكتاب منهم سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان. سعد بن معاذ توفي قبل فتح خيبر في الخندق، ومعاوية بن أبي سفيان أسلم بعد خيبر لم يدرك خيبر أيضا، فكيف يشهد هذان على هذه القضية؟ هذا دليل على كذب. لكن كيف عرف الخطيب البغدادي هذا؟ بمعرفته بوفاة سعد بن معاذ ومعرفته بإسلامه معاوية بن أبي سفيان. فالقصد إذن أن معرفة الوفيات مهمة جدا حتى يصل الناس إلى الحقيقة في مثل هذه الأمور. وجمع أهل العلم مجموعة من الكتب في الوفيات مثل وفيات الأعيان والوافي في الوفيات وغيرها من الكتب، بل كل كتاب في الرجال يهتمون بذكر وفاة كل راوي من رواة الحديث، ولكن هناك كتب اختصت فقط في الوفيات. ومن عجائب ما ذكر أهل العلم ما حدث لشعبة ابن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى، وهذه قضية يعني مهمة جدا بالنسبة لهذه الرحلة، رحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. شعبة ابن الحجاج يقال له أمير المؤمنين في الحديث، وهو أشهر من تكلم في الرجال، أشهر من تكلم في الرجال هو شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. شعبة ابن الحجاج في يوم من الأيام كان جالسا في الكوفة، ثم جاءه إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، وحدث إسرائيل بن يونس بحديث جده اللي هو أبو إسحاق السبيعي، فقال حدثني جدي أبو إسحاق السبيعي عن عقبة ابن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله قيل له أدخل من أي أبواب الجنة شئت. شعبة بن الحجاج بمجرد أن سمع هذا الحديث من إسرائيل غضب، ثم قال له من حدثك بهذا الحديث، يعني من أين لك هذا الحديث؟ فقال جدي أبو إسحاق. فانطلق شعبة مباشرة إلى أبي إسحاق السبيعي، دخل شعبة على أبي إسحاق جاءه قال يا أبا إسحاق أنت حدثت إسرائيل بهذا الحديث؟ قال نعم. قال وسمعته من عقبة ابن عامر؟ قال لا ما سمعته منه. طيب أنت حدثت عن عقبة ابن عامر؟ قال أنا ما قلت حدثني، هناك واسطة بيني وبين عقبة ابن عامر. قال من حدثك عن عقبة ابن عامر؟ قال حدثني عبد الله بن عطاء. قال طيب أين عبد الله بن عطاء هذا؟ فقال عبد الله بن عطاء في مكة. فسافر شعبة من الكوفة إلى مكة وقت الحج، لا للحج فقط ولكن ليرى عبد الله بن عطاء ويسمع منه هذا الحديث. وفعلا وصل إلى مكة وسأل عن عبد الله بن عطاء فوجده، فقال أنت حدثت عقبة بن عامر بهذا الحديث؟ قال أنت سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من سعد بن إبراهيم. قال وأين سعد بن إبراهيم؟ فكان الإمام مالكا، فكان الإمام مالك جالسا، فقال هذا من أهل المدينة سعد بن إبراهيم، إن شئت فاذهب إليه في المدينة. فرحل شعبة بن الحجاج من مكة إلى المدينة على ماذا؟ على حمار، لأجل ماذا؟ لأجل أن يلتقي بسعد بن إبراهيم ويسأله عن هذا الحديث. نأخذ فاصلا ثم نكمل هذه الرحلة الشيقة لشعبة بن الحجاج رحمه الله تبارك وتعالى. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب، حقبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، ونكمل رحلة شعبة ابن الحجاج رحمه الله تعالى. رحل شعبة بن الحجاج من الكوفة إلى مكة، ومن ثم من مكة إلى المدينة، لأجل ماذا؟ لأجل أن يسمع حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يريد أن يتثبت من صحة هذا الحديث. لقي سعد بن إبراهيم في المدينة فسأله هل أنت حدثت بهذا الحديث لعبد الله بن عطاء؟ قال نعم. قال سمعته من عقبة؟ قال لا. قال ممن سمعته؟ قال سمعته من زياد بن مخراق. زياد بن مخراق هذا من أهل البصرة. فقال شعبة: عجبا لهذا الحديث، بدأ كوفيا ثم صار مكيا فمدنيا والآن رجع بصريا، ما هذا الحديث الغريب؟ فسافر إلى البصرة مرة ثانية والتقى بزياد بن مخراق وسأله عن هذا الحديث، فقال: يا زياد، أنت حدثت بهذا الحديث؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة ابن عامر؟ قال: لا. قال: ممن سمعته؟ قال: سمعته من شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة ابن عامر. لا يهمنا الآن الكلام عن هذا الحديث، هو الحديث صحيح من حديث عمر ابن الخطاب في صحيح مسلم، لكن من حديث عقبة بن عامر يعني بإسناده لا يصح، لكن لا يهمنا هذا، ولكن يهمنا الرحلة التي انطلق بها شعبة بن الحجاج بحثا عن حديث واحد. تصوروا حديث واحد يسافر له من الكوفة إلى مكة إلى المدينة إلى البصرة ويرجع بعد ذلك إلى الكوفة لأجل حديث واحد، كل هذا لأجل ماذا؟ لأجل أن يحافظ على سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ترى أمثال هؤلاء هل يستطيع أن يكذب أحد بين أيديهم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لا يمكن هذا أبدا. ولذلك قام أهل العلم بجمع كتب كثيرة في هذا الباب، فألفوا كتبا في الجرح والتعديل لحماية السنة، وليعرف الناس كلهم حتى اليوم صحة الحديث من ضعفه عن طريق الرجوع إلى هذه الكتب. فألفوا كتبا خاصة بالضعفاء، فمثلا الضعفاء للبخاري، الضعفاء للدارقطني، الكاف لابن عدي، الديوان في الضعفاء للذهبي، والمغني في الضعفاء للذهبي، الضعفاء لابن الجوزي، الضعفاء للنسائي، الضعفاء للعقيلي، والمجروحون لابن حبان. كل هذه الكتب ألفت في ضعفاء الرجال حتى يتنبه الناس لهم ويحذروا أحاديثهم. ثم قام أهل العلم كذلك بجمع كتب خاصة بالثقات، ككتاب الثقات لابن حبان والثقات لابن شاهين والثقات للعجلي، فقط كتب تتكلم عن الثقات فقط. ثم جمعوا كتبا عامة في الثقات والضعفاء، ميزان الاعتدال للإمام الذهبي، لسان الميزان لابن حجر، التاريخ لابن معين، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، التاريخ الكبير للبخاري، تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. كل هذا لأجل ماذا؟ صيانة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صيانة لتاريخنا العظيم. وألفوا كتبا أو جمعوا رجال كتب خاصة، كما ألف عبد الغني المقدسي الكمال في أسماء الرجال، ثم تهذيب الكمال ليوسف المزي، ثم تذهيب التهذيب للذهبي والكاشف للذهبي، ثم تهذيب التهذيب لابن حجر والتقريب كذلك له، ثم الخلاصة للخزرجي. ألفوا كتبا في السؤالات، يأتي أناس من أهل العلم يسألون العلماء في أحاديث معينة أو في رجال معينين، سؤالات فقط، سؤالات عن فلان عن الحديث الفلاني، وكابن المديني وأحمد بن حنبل وابن معين والدارقطني والحاكم وغيرهم كثير من أهل العلم. ألفت كل هذه لأجل ماذا؟ لأجل هذا الحصن المنيع. فهذا هو حصن المنيع، فهل نتخلى عنه؟ هل نترك هذا الحصن المنيع؟ هل نتركه لشرذمة يأتون يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدلسون علينا الأحاديث؟ لا يمكن هذا أبدا. فمن دخل هذا الحصن واستمسك بالإسناد عرف صحة الحديث من ضعفه، وعرف المقبول من المردود، وبذلك تسلم ذمته فيما يرويه وما يحدث عنه، بل وما يقبله ويعتقده بالنسبة للحديث، وكذا الأمر بالنسبة للتاريخ. فما نقوله في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقوله كذلك في تاريخنا، وأعني وأكرر تاريخ أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتصوروا لو أننا قبلنا كما يقال ما هب ودب لو أننا قبلنا كل ما يذكره الرواة ترى كيف سيكون حالنا؟ ماذا سنعتقد في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماذا سنعتقد في ديننا كله؟ لا تنسوا ولن أنسى إن شاء الله تعالى كلمة القحطاني: اروي الحديث المنتقى عن أهله سيما أولي الأحلام والأسنان. لابد أن نحرص في روايتنا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نرويه عن الثقات ولا أحد غير الثقات، الثقات فقط لا غيره. إذا فعلنا ذلك سنقرأ التاريخ قراءة أخرى تماما. فعلا تبدأ ترى وتصدم، واعذروني ابتداء سأصدمكم في بعض هذه الأمور. أخبار كثيرة يظنها الناس صحيحة لمجرد أنها متداولة مشتهرة بين الناس، ستعرفون أنها لا قيمة لها. هل تعرفون كمثال أن أشهر الروايات التي سنتكلم عنها الضعيفة، أعني التحكيم أو في السقيفة أو في الشورى أو في مقتل الحسين رضي الله عنه أو في غيرها من الأمور المهمة جدا، في الجمل، في صفين، في النهروان، أكثرها من رواية الكذابين أمثال أبي مخنف وغيره؟ فإذا تساهلنا في ذلك ضعنا وضيعنا. فاصل قصير ثم نعود إليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حبة من التاريخ. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. ماذا تختارون؟ أما أنا فأنا وكيل عن نفسي ولست موكلا عن الآخرين. أنا دخلت هذا الحصن وقرأت التاريخ بعد أن دخلت الحصن، فاستمتعت بقراءة التاريخ وعرفت الحق من الباطل وعرفت الصحيح من الضعيف وعرفت المقبول من المردود، فارتاحت نفسي واطمأنت. فهل ستدخلون معي هذا الحصن؟ أرجو ذلك، أرجو أن ندخل جميعا هذا الحصن. ولا تنسوا أن الإسناد من الدين، وأنه لولا الإسناد لقال من شاء من شاء ما شاء. نعم، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا حصننا، سندخله إن شاء الله تعالى، وستدخلون معي إن شاء الله تعالى، لأنني أخاطب عقلاء، والعقلاء إذا عرفوا الحق التزموه. فلندخل معا، هذه دعوة أدعوكم بها لدخول هذا الحصن ومجانا وبلا مقابل. ولكن بعد هذا كله، بعد أن دخلنا هذا الحصن أنا وأنتم بحول الباري، سنبدأ قراءة التاريخ من جديد. سنتكلم إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة بمقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، ثم بعد ذلك عن وفاته صلوات ربي وسلامه عليه، ثم بعد ذلك نسرد التاريخ سردا طيبا مباركا عن خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، فعثمان، فعلي، فالحسن، فمعاوية، فيزيد. وسنستمتع إن شاء الله تعالى في قراءتنا لهذه السير بشرط أن ندخل الحصن، نقرأها ونحن في الحصن، نقرأ هذه السير، وسنجد لذة عظيمة جدا ونحن نقرأ من داخل الحصن، ونبدأ بمقدمة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ندخل في سيرة أبي بكر الصديق. فإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ، قم واسأل التاريخ. واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. منذ السقيفة لم تزل أحداثه تنهال في أعتى مصاب، من قتل عثمان لمذبحة الحسين وعنهما التفسير غاب. شبه ترى أتوى الدخان يلفها مثل الضباب، لكن عين المبصرين تغوص من خلف الحجاب، لتزيل شبهة حقبة وتوضح الحق الصاب. والشمس تطلع بالحقائق دون غيم أو سحاب، قم واسأل التاريخ وابحث في الوقائع عن جواب. حقبة من التاريخ.